لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله رحمه الله: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت، هل بلغت، هل بلغت. واحنا قلنا قبل كده ان ثلاثا ديت يبقى على الايه، على التكرار. نعم. قال ابو عبد الله رحمه الله: حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وقال أبو عبد الله رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة صلى الله عليه وسلم. قال العين رحمه الله: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق هو شأن المتعلم، وهذا الباب أيضا في شأن المتعلم، لأن إعادة الحديث إنما كانت لأجل المتعلم ليفهم. وقال عبد الحق الهاشمي رحمه الله: غرض البخاري في هذا الباب الإرشاد إلى طريقة التعليم، الإرشاد إلى طريقة التعليم. ليه؟ لأن المتلقي أو المتعلم ليس على درجة واحدة، لكن الناس تتفاوت أفهامهم وتتفاوت إدراكاتهم. فإذا كان الأمر كذلك، ربما في الناس من احتاج للتكرار لكي يفهم ويصل إليه المعنى المراد، لا يفهمه من المرة الأولى، يفهم من الثانية، يفهم من الثالثة. فلذلك عنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الحديث الذي قد لا يصل إلى الأفهام من أول مرة، فعنا عند الأمور التي قد يكون فيها التباس على البعض، فكان صلى الله عليه وسلم يكرر ثانية ويكرر ثالثة ليفهم. هذا أمر، وربما كان التكرار لإرادة السماع، وخاصة عند الحشود الكبيرة، فمش ممكن الصوت كله يصل إلى الجميع في مرة واحدة. فكان صلى الله عليه وسلم يكرر ويكرر ويكرر لأجل أن يصل الكلام وأن يصل السماع إلى جميع الحشد أو جميع الجمع، فلإرادة الإفهام ولإرادة ولإرادة البلاغ أيضا، وهذا مستلزم لهذا كذلك. نعم. ومطابقة ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، في هذا الباب ظاهر المعنى قوله، فقال أي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور هو طرف من حديث معلق أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشهادة الزور، وشهادة الزور. فقالها صلى الله عليه وسلم، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، أو قال: وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، صلى الله عليه وسلم. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذا الحديث في الشهادات، وكذلك في استتابة المرتدين. ففيه معنى الترجمة لكونه صلى الله عليه وسلم قال لهم، أي كرر لهم ذلك ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. قوله فما زال يكررها، أي في مجلسه ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يكن إيه كرر هذه هذا الحديث في مجلس آخر، ولكن كان التكرار في نفس الإيه في نفس المجلس. نعم. والضمير يعود على الكلمة الأخيرة وهي قول الزوري، وهي قول الزوري. أما قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما، هو أيضا طرف من حديث ذكره الإمام البخاري في كتاب الحدود، وأول هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة، فذكر الحديث. وفيه هذا القدر المعلق، يعني هذا القول أو هذا القدر الذي ذكره عبد الله بن عمر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هل بلغت. نعم. وقوله ثلاثا متعلق بقال لا بقوله بلغت، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل بلغت، هل بلغت، هل بلغت، عليه الصلاة والسلام. أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ومحل الغرض منه أو الشاهد منه هو قوله أنه عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، أعادها ثلاثا. أدي الحديث مع الإيه؟ مع الترجمة. محل الشاهد من الحديث مع الإيه؟ مع الترجمة. ثم ذكر أيضا تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والغرض منه قوله فنادى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، صلى الله عليه وسلم. يبقى برضو عمل إيه؟ كرر صلى الله عليه وسلم. نعم. رجال هذا الإسناد خمسة: عبدة ابن عبد الله الصفار الخزاعي، أبو سهل البصري، كوفي الأصل، ثقة روى عنه الجماعة الستة إلا الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، توفي سنة 258 من الهجرة، روى عنه أبو عبد الله البخاري سبعة أحاديث. الثاني عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان التميمي العنبري مولاهم التنوري، نسبة إلى صناعة التنور يعني صناعة الأفران. نعم. أبو سهل البصري ثقة، وهو ثبت في شعبة، ثقة ثبت في شعبة رحمه الله تبارك وتعالى، توفي سنة 207 من الهجرة، احتج به الجماعة الستة. الثالث عبد الله بن المثنى ابن عبد الله ابن أنس بن مالك الأنصاري، أبو المثنى البصري صدوق كثير الغلط، وثقه العجلي والترمذي، وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم صالح. يمكن احنا خدنا قبل كده مراتب التوثيق، ذكرناها قبل كده، فصالح هذا درجة من مراتب التوثيق، لكنها ليست في المرتبة الايه يعني في المرتبة الرابعة. وصالح عند أهل العلم يعني أن حديث هذا الرجل أو هذا الراوي يروى للاعتبار ويروى في المتابعات، يعتبر به ويروى في المتابعات، لكن لا يحتج به بأصله، واضح جدا، لكن لا يصلح إلى الاحتجاج به إذا تفرد. نعم. وقال النسائي ليس بالقوي، واختلف فيه قول الدارقطني رحمه الله فقال ثقة حجة، أدي مرة، وقال مرة أخرى ضعيف، وضعفه أبو داود والعقيلي. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال لم أرى الإمام البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة فعنده عنه أحاديث. يبقى الإمام البخاري هنا هيبتدي يعمل إيه؟ ينتقي، يعني ده راوي متكلم فيه من جهة ضبطه، من جهة حفظه. طيب كيف يتعامل مع الإمام البخاري؟ لم يكثر عنه، واضح كده؟ وإذا كانت له رواية عن غير عمه فتبقى متابعة، يتابع عليها ولا يتفرد بها عنده، ده أمر. الأمر الثاني إن هو لما بيروي عن مين؟ روايته عن طريق مين؟ عن طريق عمه، واضح كده. ليه عن طريق عمه؟ لأن دائما أبدا الرجل بيكون أضبط وأتقن لحديث أهله، لحديث أهله. ولذلك مثلا لو نافع في ابن عمر، ماشي كده، وسالم في أبيه عبد الله بن عمر، ونافع هو من هو في ابن عمر، لكن لو اختلف سالم مع نافع يقدم مين؟ يقدم سالم، مش كده؟ ليه؟ لأن ذا ابنه، والابن هيكون أعلم، والأب هيخص الابن بما يخص به بما لا يخص به غيره. فيبقى في حديث أهله لا شك أنه هيكون في الإيه؟ في الذروة، بخلاف إيه؟ بخلاف غيره. يبقى الإمام البخاري لما تعامل معه تعامل في حديث مين؟ في حديثه عن عمه، في حديثه عن إيه؟ عن عمه، لأنه هيكون إيه؟ ضابط لهذا الحديث، بخلاف حديثه عن إيه؟ عن غيره. حديثه عن غيره هيبقى معاه إيه؟ إما اقتران أو فيه إيه؟ أو فيه متابعة، أو فيه متابعة، واضح كده؟ وبكده يتقطع الطريق على من يقول باب إيه؟ أنه ممكن يكون في راوي لا ضعفه البعض أو كذا أو كذا، لكن حتى لو كان فيه مقال كيف تعامل معه الإمام، هو ده الفكر، هو ده الفكر. زي ما تكلمنا على عبد الله بن أبي أويس، مش كده؟ يبقى هو بينتقي انتقاء، أدي مسألة. والحاجة الثانية أنه بيخص بحديثه عن عمه، عن أقاربه، وبيكون الرجل أضبط وأتقن لحديثه، لحديث أقاربه، هذه المسألة. طيب لو خرج له عن غير أقاربه أو عن غير أبيه أو عن غير عمه إلى غير ذلك من هذه الأمور، يبقى لابد أن يوجد عنده إيه؟ متابعات، لازم يكون فيه في إيه؟ في متابع له، في متابع له، واضح كده؟ طيب قال الحافظ رحمه الله تعالى لم أرى البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة فعنده عنه أحاديث، وأخرج له من روايته عن ثابت البناني حديثا توبع فيه عنده. يعني حديثه عن ثابت البناني ده مع برضو مع مين؟ قرنه بثمامة، يعني عن ثابت وعن ثمامة الاثنين مع بعض، يبقى برضو ما إيه؟ ما خرجوش برا هذه الدائرة. نعم. وهو في فضائل القرآن. وأخرج له أيضا في اللباس حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن عبد الله بن أنس ابن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزعي، اللي هي دلوقتي اللي بنشوفها الإيه؟ الحاجات الموضة دلوقتي اللي طالعة، تلاقي مخفف الجناب مثلا من هنا وسايب لك هنا إيه؟ عامل لك هنا عامل عرف وعامل حاجات كده. كل هذا لا إيه؟ كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس ابن مالك، نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن مثل هذه الصورة، لكن لما ياخد الإيه؟ ياخد الجميع، ياخد من الجميع. ده غير بقى الحاجات اللي بقى الطرقة دلوقتي اللي بيعملوا فيها حاجات وكذا وكذا، وده يبين لك قد ايه ضياع شباب الأمة اللي هم المفروض ان هم يكونوا ايه الأعمدة التي تبنى عليها الأمة. الأمة تبنى بشبابها، فلما يبقى الشباب عنده هذا الضياع الدل على الهزيمة النفسية. ليه؟ لأن دائما أبدا الإنسان ينظر إذا وجدته يقلد عدوه فتأكد أنه بقى هذا الإنسان أو هذا العدو عنده بالمكانة العليا، أنه صار قدوة له في كل شيء. فده يدل على الإيه؟ على مدى الهزيمة النفسية اللي حاسسها شبابنا، والضياع اللي فيه الشباب، الضياع اللي فيه الإيه؟ الضياع اللي فيه الشباب. ولذلك هو يأخذ كل إيه؟ فمن قدوة الشباب النهاردة مين اللي بيقتدي بيه؟ فيقتدي في مأكله، في ملبسه، يلاقي بيقلده في الحركات بتاعته، في مشيته، في طريقة الحلاقة بتاعته، بيعمل إيه؟ نفس المشوه ده اللي موجود. ده دليل على إيه؟ هزيمة نفسية، هزيمة نفسية. نسأل الله العافية. نعم. فأخرجه الإمام البخاري، أخرج هذا الحديث بمتابعة نافع وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فيظهر من ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله انتقى ما صح من حديثه، وهذا مقرر، تقرر قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله عز وجل حيث يخرج لبعض الرواة المتكلم فيهم اللي فيهم مقال لا يخرج شيئا مما أنكر عليهم، لا يخرج له شيئا مما إيه؟ مما أنكر عليه. قال الحافظ رحمه الله: وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح. هذه المسألة، يبقى الجرح لا إيه؟ لا يقبل إيه؟ مبهما. الجرح لا يقبل إيه؟ لا يقبل مبهما، لكن الجرح لا يقبل إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان مفسرا. إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان مفسرا. ليه؟ أنت ممكن تجرح راوي وممكن يكون هذا ليس جرحا، مش كده؟ لذلك ربما بعضهم مثلا وجد من يقهقه مثلا، يضحك بصوت غارق في الضحك، فيعد ذلك من خوارم المروءة، لا يقبل روايته. لو لبث مثلا ثيابا لينة ثرية بعض الشيء لا يقبل حديثه. لو وجده مثلا يركب برزونا أو شيء من هذا لا يقبل حديثه. قبل عطايا من الحكام لا يقبل حديثه. دي طبقة إيه؟ دي طبقة متشددة، لكن لابد أن تنظر إلى كلام الطبقة المعتدلة. فعشان كده بقول لابد أن يكون الجرح إيه؟ مفسر مش مبهم، لا يكتفى أنه إيه؟ لم يروي عنه فقط، لا، لازم أعرف هو لماذا تركه وماذا قال فيه وإيه الموطن الذي قدح فيه حتى ترد مرويات هذا الراوي. فالجرح لا يقبل إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان مفسرا. نعم. ففي الجملة الرجل قد ثبتت عدالته فلم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح، وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى. وقد قال فيه ابن حبان لما ذكره في الثقات: ربما أخطأ، والذي أنكر عليه إنما هو روايته عن غير عمه ثمامة. طيب وهنا بيروى عن مين؟ عن عمه، واضح كده. وإذا روى عن غيره توبع عليه أو كان إيه؟ مقرونا بغيره، يبقى برضو ما فيش إيه؟ ما فيش إشكالية في هذا الأمر. والبخاري إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره. ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره، أضبط لحديث آل بيته من غيره. نعم. روى له أيضا الترمذي وابن ماجه. أما ثمامة ابن عبد الله بن أنس ابن مالك الأنصاري البصري فهو صدوق روى عن جده والبراء بن عازب، وكان من العلماء الصادقين، ولي قضاء البصرة وعزل عنها سنة 110 من الهجرة، وكان يقول: صحبت جدي 30 سنة، احتج به الجماعة الستة. أما الصحابي فهو أنس ابن مالك الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه الخزرجي أبو حمزة البصري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته من النساء وتلميذه وتبعه وآخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله عنه وعنهم جميعا. لطائف هذا الإسناد هو من خمسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وقلنا الإسناد خماسي أو كذا أو كذا، دي عدد الوسائط بين الإمام البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجل جهد العلماء والمحدثين العلو في الإسناد، العلو في الإيه؟ العلو في السند. ولذلك إن بعض وكان علو الإسناد يبقى له رحلة، يبقى له إيه؟ يبقى له رحلة عشان يعلو في السند، يعني يقلل الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نظر البعض، بعض أهل العلم كأبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة، لما عرض الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى عليهم صحيحه، فوجدوا فيه رجالا ممن تكلم فيهم أهل النقد كأصباط بن نصر، قطن بن نسير، فقال ما هذا؟ يعني إيش اللي حطه الإمام مسلم ده؟ هيجرئ علينا الإيه؟ يجرئ علينا الناس اللي ملوش دراية بهذا الأمر، يقول لك بص ده دول ضعفاء، إزاي حطهم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى؟ هو بيقول الإيه؟ صحيح، هو بيقول الكتاب الإيه؟ صحيح، فإزاي صحيح ويحط دولت؟ دول أبدا ما يكونوش على شرط مين؟ على شرط الصحيح. فالإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى بما اعتذر عن هذا الأمر، فالإمام مسلم اعتذر بأنه يترك الحديث الذي اعتمدت صحته عند جميع الأئمة، يعني حديث كالشمس، لأنه لو رواه من طريق شيخه اللي هو الثقة اللي مش هيبقى فيه كلام هيقرأه أو يرويه نازلا، يبقى مثلا الوسائط 5 6 7 ماشي كده. طيب هو عايز يعلو فيعتمد على صحة الحديث وصحة الإسناد الثابتة المقررة عند الجميع، خلاص حديث ثابت ما فيش فيه مشكلة، كويس، ويلجأ إلى طريق أخرى عشان إيه بس؟ يعلو في السند، عشان يعلو في الإيه؟ يعلو في السند، فيجيبه من طريق مين؟ راوي ممكن يكون متكلم فيه، ودولت لا يخرج لهم كمان إلا فين؟ إلا في المتابعات، خلاص. وده كثرة الطرق عند الإمام مسلم من أغراضها هذا الغرض رحمه الله تبارك وتعالى. فبإذن هو يترك الإسناد أو الطريق اللي لا مطعن فيه، لكن بيجيب طريق تانية لأجل اعتماده على صحة الحديث، خلاص ده ثبت وتقرر فما فيش فيه كلام. لكن أنا دلوقتي عايز غرض تاني، الغرض التاني اللي عايزه أنا عايز إيه؟ عايز أعلو بالسند، فبدل ما يقع سداسي يبقى إيه؟ خماسي، مش كده؟ بدل ما يقع رباعي لا يبقى ثلاثي مثلا، وهكذا. ده شغل مين بقى؟ شغل الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. ولذلك سفيان بن عيينة نفسه الإمام مسلم يخرج له حديث من طريق سهيل بن أبي صالح، ويقول إيه ده؟ أنا رجوت أن يسقط عني رجلا أنه يحدثني مثلا عن أبي، عن أبي صالح ذكوان السمان في حديث تميم الداري، ماشي كده. فرح جاي عمل له مفاجأة، قال له لا ده أنا ما سمعتوش بس من أبي، ده أنا سمعته ممن سمعه منه أبي. يبقى عمل له إيه كمان؟ شفت بقى ده لأجل الإيه؟ كل ده إيه؟ علو السند، علو السند، واضح كده. فده في غرض مهم جدا جدا في هذه الإيه؟ في هذه. إذن اللي احنا نتكلم بيقوله ده خماسي ده سداسي، كل ده الغرض منه إيه؟ تحديد عدد الوسائط اللي بين الراوي بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض أنهم كلهم يسعوا إلى الإيه؟ إلى الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ لأن كلما اقتربت كلما ابتعدت عن الإيه؟ عن الدغل، كلما كنت أنقى وأصفى، واضح؟ فدي الغاية من هذا الأمر. نعم. أيضا من لطائف هذا الإسناد أن رواته كلهم بصريون، يبقى كل رجال الإسناد كلهم إيه؟ بصريون، وهذا أيضا من لطائف الإيه؟ من لطائف هذا الإسناد. أيضا أن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخه، فما روى عنه الإمام مسلم في صحيحه. وعبد الله بن المثنى روى له البخاري والترمذي وابن ماجه من الستة. أيضا أن فيه رواية الرجل عن عمه عن جده، رواية الرجل عن عمه عن جده. أيضا أن رجاله هذا أول محل ذكرهم في الصحيح إلا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد تقدم معنا أكثر من مرة. أيضا أن هذا الإسناد ليس فيه إلا التحديث والعنعنة، ليس فيه إلا التحديث والإيه والعنعنة. أيضا أن عبد الصمد ابن عبد الوارث لا يوجد في الكتب الستة غيره، وليس في الصحيحين عبد الصمد سواه، ليس في الصحيحين عبد الصمد سواه. أن من اسمه عبدة في الكتب الستة ستة: عبدة الصفار الإمام الذي الراوي معنا هنا، وده روى له البخاري أو روى عنه البخاري وروى خرج له أصحاب السنن الأربعة كذلك. أيضا عبدة ابن حزم النصري أبو الوليد الكوفي، وهذا مختلف في صحبته، روى له أبو عبد الله البخاري في الأدب المفرد وروى له الإمام النسائي. كذلك هناك عبدة ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، وهذا احتج به الأئمة الستة. أيضا عبدة ابن سليمان المروزي، وده من رجال أبي داود تفرد به أبو داود من الستة. عبدة ابن عبد الرحيم ابن حسان المروزي، وده أخرج له الإمام البخاري في الأدب المفرد، يعني مش في الصحيح، الأدب المفرد، وخرج له أيضا أبو عبد الرحمن النسائي. عبدة ابن أبي لبابة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، فلم يخرج له أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى. دول الستة اللي في الكتب الستة اللي اسمهم إيه؟ عبدة. نعم. أيضا أن عبد الله بن المثنى ليس في الكتب الستة غيره، وهو من أفراد البخاري عن مسلم. أن صحابيه رضي الله تعالى عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو أحد المكثرين السبعة، له 2286 حديث. أحد المكثرين السبعة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا إن المكثر هو من تعدت مروياته الإيه؟ الألف حديث، الألف حديث. نعم. وإن سقفهم هو مين؟ أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أحفظ من روى الحديث في دهره. نعم. أيضا أن صحابيه آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا بالبصرة. أيضا أن حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا من أفراد البخاري عن مسلم. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث، فحديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه المصنف البخاري رحمه الله هنا في العلم، وأخرجه في كتاب الاستئذان، قال حدثنا إسحاق هو الكوسج، قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى به، وأخرجه أبو عيسى الترمذي في الاستئذان أيضا عن إسحاق الكوسج عن عبد الصمد به. أما بالنسبة لألفاظ هذا الحديث، فقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أراد أي من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أن أنس رضي الله عنه مخبر عما عرفه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهده، وأدي فضل خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم، فضل خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، لكن هو إيه؟ شاهد. يبقى السنة منها قولي ومنها إيه؟ ومنها فعلي ومنها تقريري ومنها ما كان من صفة، سواء كانت هذه تتعلق بالأخلاق أو بالخلقة، كل ده يدخل في إيه؟ يدخل في السنة، يدخل في السنة. فهنا أنس بيروي إيه؟ بيروي فعل، بيروي مشاهدة، لا يروي لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يروي ما كان يشاهده من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويؤيد ذلك أن البخاري أخرجه في كتاب الاستئذان عن إسحاق ابن منصور الكوسج عن عبد الصمد بهذا الإسناد عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، مما يدل على الإيه؟ على الاستمرار والعادة عنه صلى الله عليه وسلم. قوله إذا تكلم، قال الأصوليون مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار، لأن كان تدل على الثبوت والدوام، يعني ما تدلش على أنها كان في الماضي ولم يكن الآن، مش كده؟ وده مسألة مهمة جدا جدا في الأسماء والصفات، مش كده؟ وكان الله غفورا رحيما وما زال سبحانه وتعالى. نعم، قوله بكلمة، إذا تكلم بكلمة، الكلمة هنا الجملة المفيدة، الكلمة مش كلمة واحدة، لكن الكلمة هي الإيه؟ الجملة التي تفيد إيه؟ تفيد معنى، تعطي معنى. إذا تكلم أي بجملة مفيدة، وهذا من باب إطلاق اسم البعض على الكل، إطلاق اسم البعض على الإيه؟ على الكل. زي ما تقول مثلا إيه؟ قرأت الحمد، يعني قرأت فاتحة الكتاب، مش كده؟ قرأت فاتحة، فهنا الحمد علامة على إيه؟ أنت ما قرأتش الحمد فقط، ما قلتش الحمد أو الحمد لله فقط، لكن أنت قرأت إيه؟ الفاتحة إيه؟ كاملة. نعم، يبقى ده من إطلاق البعض وإرادة الإيه؟ وإرادة الكل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ده حديث متفق عليه. وفي قصة تانية أن قيل له: صدقت، مع عثمان بن مضعون، وفيها يعني فقئت عين عثمان بن مضعون رضي الله تبارك وتعالى عنه في مثل هذا، فقال: وكل نعيم لا محالة، أي زائل، قال: كذبت، لأن نعيم الدنيا يزول، أما نعيم الجنة مش كده؟ فقال: متى كان يهان جليسكم يا معشر قريش؟ فقاموا، فكان ما كان، حتى فقال له الوليد أو اللي كان يعني، قال: قد كنت في غنى عن ذلك. قال: والذي نفسي بيده لأختها تحب ما فعل بالأخرى في سبيل الله عز وجل. يعني نفكر المسألة إيه يعني؟ تانية كمان عايزة تبقى كده، إيه القضية يعني؟ طالما في لله تبارك وتعالى، فشوف يعني ما عرفت البشرية رعيلا مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير من طلعت عليهم الشمس بعد الأنبياء والرسل رضوان الله عليهم جميعا. نعم، قوله: أعادها ثلاثا، قد بين المراد بذلك في نفس الحديث، يعني إيه الغرض من إعادتها ثلاثا وتكرار الكلمة ثلاثا، بقوله: حتى تفهم عنه، حتى تفهم عنه. وده اللي بيبين لك الفرق بين الإيه؟ بين سياق المتنين، إن هنا في لفظة وهنا في إيه؟ أفادت لفظة تانية. نعم، أي لتحفظ وتنقل عنه هذه الكلمة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدد أصناف من الناس، مش كده؟ أصناف من الناس، هؤلاء الأصناف منهم من يفقه، أهل فقه، فهو يحفظ ويستنبط. في ناس تانية جعلها الله تبارك وتعالى كالأوعية، كالخزائن، اللي يدخل فيها إيه؟ يحفظ، حتى يأتي من إيه؟ من يستخرج الكنوز والفوائد من هذه الخزانة. فمش كل واحد عنده الإيه؟ المقدرة على الاستنباط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إزاي نوظف الإمكانات اللي عندك، واضح كده؟ ففي إنسان لا ده يجتهد ويقدر يستنبط ويقرأ ويفهم ويتفقه، في إنسان تاني هو قدرته إيه؟ ما عندوش القدرة عند الأول، لكن عنده إيه؟ ذاكرة حافظة، الحاجة اللي تدخل تنطبع في القلب خلاص، فدوت برضه يستخدم. ولذلك نضر الله امرأ سمع إيه؟ سمع، طب وبعدين وعى، شفت شايف وعى، طب وبعد ما وعى حيأدي لمين؟ شفت بقى حيأدي لمين؟ رب ايه بقى؟ حامل فقه، رب مبلغ اوعى. يبقى فايدة دوت التوظيف هنا، ان ده يوظف لاجل ايه؟ ان هو بس عليك ان انت تحمل وتؤدي الامانة، تؤدي الايه؟ تؤدي الأمانة. ليه؟ لما تيجي تؤدي الأمانة حياخدها، واللي حياخدها الإنسان دوت، الفقيه دوت اللي انت حتوديله هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيبتدي يطلع منه فوائد، يبتدي يطلع. وده يبين لك قد ايه الثراء الفقهي عند هذه الأمة. هو الثراء الفقهي جاي منين؟ ولذلك تجد الحديث واحد وتعدد فيه من الفوائد ما لا يحصيه أحد، وتذكر في هذا الحديث مدونات كتب وأجزاء وأبحاث في فوائد هذا الحديث. والحديث ده مداره إيه؟ ويتعلق بكم باب من يدخل في كم باب من أبواب الفقه، زي حديث مثلا الأعمال بالنيات. ده ما فيش باب من أبواب الفقه يخلو منين؟ من هذا الحديث ومداره على هذا الأمر. شوف مدار النية ويطلع بقى عليه الأمور بمقاصدها. شوف بقى فرع بقى واشتغل كل ده منين؟ قواعد تستنبط منين؟ من هذا الحديث. أصلها هذا الإيه؟ هذا الحديث. مسائل عظيمة جدا جدا في هذا الإيه؟ في هذا المقام. فالثراء الفقهي في الأمة جاي منين؟ نعم، يبقى في إنسان يأخذ ويعمل إيه؟ ولذلك مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل إيه؟ الأرض الطيبة. أرض طيبة خدت أخذت هذا العلم، أخذت هذا الهدى، فعملت إيه؟ أنبتت به، أنبتت به بقى الكلى والعشب الكثير، جنة صرعت وكذا وكذا. دول أناس عاملين إيه؟ أخذوا، تفقهوا، استنبطوا، بدأوا يطلعوا الإيه؟ الأحكام للناس، يطلعوا العلم للناس. طيب وفي ناس تانية في طبقة تانية، الطبقة دي طبقة حافظة زي كده الآبار وبتاعة المياه الجوفية والبترول والغاز والحاجات دي، واضح كده؟ يجي يعمل إيه دوت؟ ده حافظ لحد ما يجي من إيه؟ يديله الحديث. لما يديله الحديث ويبتدي يستخرج بقى، يطلع منه إيه؟ الكنوز والضرر، واضح؟ إذن المسألة هنا إرادة التكرار وهذا الأمر، لأن مش كل اللي موجود على مستوى مثلا في الفقه والاستنباط، مش كده؟ مش كل هذا يدرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما تقدم معنا حديث عبد الله بن عمر كان يسأل يختبر الأفهام، فخاض الناس في شجر البوادي. طيب أشوف اختلفوا ولا ما؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عليه الصلاة والسلام يخبر أن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه من ظهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله تبارك وتعالى، فاختار ذلك العبد ما إيه؟ ما عند ربه تبارك وتعالى، مش كده؟ مين اللي بكى؟ شوف، في حين ان الناس كلها اللي قاعده قالت ايه؟ ايه ده؟ ما تعجبوا من بكاء مين؟ من لماذا يبكي هذا الشيخ؟ طب ما اي عبد اذا خير يختار اللي عند ايه؟ اللي عند ربه. وايه اللي عاجبه في النكد بتاع الدنيا مثلا؟ العبد الذكي هيعبده يعمل ايه في الدنيا دي؟ ده الدنيا سجن المؤمن، ايه اللي يخليه قاعد في سجن؟ مش كده؟ شيء دي المسألة. فتعجبوا من بكاء الشيخ. لكن كان أبو بكر إيه بقى؟ أعلمنا، أعلم بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. حين إن غاب عن الكل مين؟ إن المخير هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف دي المسائل، وهكذا يبقى الأمور تتأتى إيه؟ بهذا الأمر. فالثراء الفقهي مأخوذ منين؟ من والأعظم والأعظم بقى لما تحط نصوص ممكن يكون ظاهرها عند النظرة الأولى أو الوهلة الأولى أنه ممكن يكون فيها تعارض، ويبتدي أهل العلم وأهل الفقه لا يقول لك لا ما فيش تعارض، التعارض ده عند إيه؟ بس ده عند إنسان. لكن التعارض ده له صرف، والصرف ده مش من وجه ولا اثنين ولا ثلاثة، ده من 101 وجه يجمع بين الإيه؟ يجمع بين النصوص اللي ممكن يكون ظاهرها التعارض قبل ما يلجأ إلى الترجيح. لأن الترجيح هيعمل بيه إيه؟ هيلغي بيه نص، هيلغي بيه ايه؟ هيلغي بيه نص، يكون ناسخ، يكون مقيد، واضح كده؟ الى غير ذلك من هذه الامور. مخصص هي دي القضية. فالقضية توظيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يوظف النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان ايه؟ كل من كان من اصحابه. فما كانش في واحد في دولة الاسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كده لا يستغل، لا يستثمر، واضح كده؟ حتى في حادثة الافك الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان اتهم في هذا الأمر، كان معروف بشدة النوم، كان ثقيل النوم جدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دوت كان يعمل إيه؟ لما يقوم هو بقى براحته يتتبع مين؟ أثر الجيش. طيب وفي الجيش واحد مثلا ممكن وقع منه جراب، وقع منه إناء، وقع منه كذا، طول ما هو ماشي يعمل إيه؟ إذن ما فيش واحد مالوش إيه؟ لازم هيبقى له دور ويبقى له مهمة ويبقى له كذا ويبقى له كذا ويبقى له كذا. لابد وحتما يبقى التوظيف الكفاءات، استخدام الكفاءات والاستخدام كل في محله اللائق به. هو ده الأمر. واضح كده؟ يبقى في مجال العلم، مش كل اللي موجود هيبقى يكون على درجة واحدة من لكن في واحد يفهم، في واحد تاني يحفظ أكتر ما إيه، وممكن يحفظ أكتر من الأول، فيبقى دوت هيعمل إيه؟ الحافظ هيعمل إيه؟ هيخدم اللي يقدر يستنبط، وهكذا. واللي بيستنبط هيفيد مين؟ هيفيد الحافظ ويفيد إيه؟ ويفيد غيره، وهكذا. يبقى إرادة التكرار لأجل الاستيعاب، ولأجل أيضا الإيه؟ ولأجل الفهم، ولأجل الفهم صلى الله عليه وسلم. طيب ليه بقى كان بيكرر صلى الله عليه وسلم وذلك؟ إما لأن من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره، يعني عن وعي وإدراك المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد مرة ثانية وثالثة حتى يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويرسخ في الذهن، يرسخ عند المتلقي، يرسخ عند المتلقي. وإما أن يكون المقول فيه بعض إشكال فيتظاهر بالبيان دفع الشبهة، يبقى لما التكرار يوم يعمل إيه؟ يكون عنده إشكالية، فيبتدي الإشكال ده إيه؟ يزول مع تكرار الجملة وتكرار الكلمة، فتزال الشبهة ويرسخ الإيه؟ المعنى الصحيح المراد من تكرارها مرة ثانية وثالثة. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام ثلاثا إذا اقتضى المقام ذلك لصعوبة المعنى أو غرابته أو كثرة السامعين، لا دائما، لا إيه؟ لا دائما، يعني ما كانش المسألة تبقى إيه؟ متوالية، لكن في عدد كبير والصوت مش هيوصل للجميع مثلا، فبقى يكرر على أساس إيه؟ اللي ما سمعش يسمع، اللي ما سمعش يسمع، واللي عنده صعوبة في الفهم يكون إيه؟ أدرك وفهم. نعم. فإن تكرر الكلام من غير حاجة لتكريره ليس من البلاغة، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عليه الصلاة والسلام. فيحمل الحديث على المواضع التي يحتاج فيها إلى الإعادة، وذلك على غير العادة. يبقى إلى الإعادة مواضع معينة، لكن ما كانتش هي إيه؟ ما كانتش هي العادة، ما كانتش هي العادة. وإلا لما كان لذكر عدد الثلاث كثير فائدة، ما كانش لعدد ذكر الثلاث كثير إيه؟ كثير فائدة، أنها إيه؟ في مواطن معينة احتيج فيها إلى الإيه؟ إلى التكرار، احتيج فيها إلى التكرار. مع أنهم يذكرون في الأمور المهمة أنه صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا كما لا يخفى، الأمور اللي تحتاج إلى إيه؟ إلى مزيد عناية، إلى مزيد عناية. نعم. فإن قيل عنوان هذا الكلام يفيد الاعتياد، إن ده يفيد الإيه؟ التكرار والعادة، قلت لو سلم يمكن أن يقال كانت عادته الإعادة في كلمة مهمة لا في كل كلمة، لا في كل كلمة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أكبر الكبائر الشرك بالله، مش كده؟ وعقوق الوالدين، وبعدين وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، ما قالش إيه؟ الإشراك بالله، الإشراك بالله، الإشراك بالله، عقوق الوالد، لكن اللي هي اللي كررها بس قول الزور. ليه؟ شفت، يبقى أكرر هذا المعنى اللي ممكن إيه؟ ممكن يخفى على الإنسان، ممكن يخفى على الإيه؟ على الإنسان، ويحسن ذلك أنه أحسن صنيعا أو خدم إنسان كذا أو كذا أو كذا، يقول له لا انتبه أن قول الزور هنا من أكبر الكبائر، فانتبه لهذا، اللي ممكن الإنسان إيه؟ يتهاون فيه، بخلاف أنه ممكن الإنسان لا، أمر الشرك معلوم واضح، عقوق الوالدين معلوم واضح، لكن هذا الأمر ممكن إيه؟ يخفى. يبقى لما يخفى ويغيب عن بعض بيحتاج إلى الإيه؟ احذر، ده من الأكبر الإيه؟ من أكبر الكبائر. ولذلك حتى قالوا ليته إيه؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو سلم يمكن أن يقال كان عادته الإعادة في كلمة مهمة لا في كل كلمة، على أن تنكير كلمة للتعظيم، ويدل على ما ذكرناه ما رواه أبو عيسى الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى، يعني الذهلي، قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، علشان إيه؟ تفهم الكلمة ويرسخ معناها في الذهن صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهو مش على شرط الشيخين، مش كده؟ مش على شرط ليه الشيخين، مش كده؟ طيب، ولم يخرجاه، فوهم في ايه؟ في دعواه. ليه؟ لأن البخاري خرجه، لأن البخاري خرجه. وفيه دليل على أنه ينبغي للمعلم أن يكرر الكلام في المواضع المهمة المحتاجة إلى الاهتمام، مش خلاص هي المسألة كده واللي فهم فهم واللي ما فهمش ما فهمش، لا، لازم أنت عليك أن أنت إيه؟ تكرر وتعيد علشان الإيه؟ ودي مسألة مهمة، يعني برضو على الطالب أن يستجمع حواسه وقدراته علشان يستوعب ويصل ويصل إلى ما يريد المعلم أن يعقله ويفهمه عنه. واضح؟ ودي مسألة مهمة، ولذلك مسألة عيد أصلا ما فهمتش، ما فهمتش، طب عد يبقى من التانية هتفهم، طب من التالتة تفهم. ولذلك في فرق بين لا واحد لم يفهم فيفهم من التانية أو التالتة، لكن في فرق بين واحد بقى إيه؟ هو مش عايز يفهم، فده لا حيلة فيه، فده بيروح يشوف له حل، يشوف له علاج يتعالج منه. واضح كده؟ لكن عليك ان انت ايه؟ تستجمع، وان انت ففي فرق بين هذا وبين ايه؟ وبين ذاك. نعم. ففيه دليل على انه ينبغي للمعلم ان يكرر الكلام في المواضع المهمة المحتاجة الى الاهتمام، وكذا اذا كان المستفيد لا يحفظ من مرة، لا يحفظ منين؟ لا يحفظ من مرة. وكان يعني من الحاجات المذكورة، كان احد الامراء كان معروف ان هو ذكي جدا وحافظ جدا، وكان مرتب نفسه عنده عبد يحفظ الكلام من تاني مرة، يعني لو اتقالت قدام منه قصيدة يحفظها، وكانت عنده أمة تحفظ من ثلاث مرات، يبقى هو بيحفظ من أي حاجة من مرة تتحفظ. فكان يعمل إيه؟ يجيب مثلا الشعراء والكده يقولوا الشعر ويشترط عليه أهم حاجة، إياك إن أنت إيه؟ تكون قلت قصيدة اتقالت قبل كده عشان تاخد الجايزة، وإلا هفعل بيك كذا وكذا وكذا. فيجي الغلبان المسكين يقول القصيدة 100 بيت 200 بيت زي ما تطلع، فالتاني على طول ما عامل ايه؟ لقيتها. قل له لا لا لا لا، القصيدة دي معادة، انت جبتها مني مش بتاعتك. قل له ازاي يا مولاي الامير، ده والله دي بتاعتي، ويقسم بقى بال دي بتاعتي. يقول له طيب انت مش ليه اهو، انت مش لسه قايلها دي بتاعتك، طب انا هقول لك اهو. وقام جاي عيط له ايه؟ عيط له القصيده. يقول له ازاي ما حصلش؟ يقول له ده مش مصدقني. طب استنى، هو بيستدعي مين؟ يقولها له اهو، يبقى لها كده كام مره، مش مصدقني كمان دي بتاعتي والله. لا تستنى، يقوم يجيب له الامه، خد اهو كمان، هتكدبنا احنا الثلاثه، احنا الثلاثه هتكدبنا يعني. لحد ما تقريبا على ما اذكر يعني ان صح اللي كان العهد بها بعيد قوي، يعني تقريبا كان الشعبي رحمه الله تعالى، التابعي الاصمعي، طب الاصمعي، طب ما انت ما شاء الله، طب سايبيننا، طب الاصمعي. فقام جاي اكلمه بلغه هو لا ايه، هو لا يفهمها، فخلاص راحت المساله، هيجيب الثاني ما انت ما قلتلناش عشان، وهكذا. نعم. قال ابن علان: المراد بالكلمة هنا ما يشمل الجملة والجمل مما لا يتبين لفظه أو معناه إلا بإعادته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيدها لذلك، أو أن ذلك محمول على ما إذا عرض للسامعين ما خلط عليهم فيعيده صلى الله عليه وسلم لهم ليفهموه، أو هو محمول على ما إذا كثروا لم يستيقن سماع جميعهم فيعيد ليسمع الكل. وطبعا كل هذه الوجوه إيه؟ كل هذه الوجوه محتملة، كل هذه الوجوه محتملة. ثم قال: وفيه دليل على أنه يندب للمعلم أن يعيد ما يحتاج إلى الإعادة كي يفهم عنه. وده مسألة أنه يندب ديت، ممكن لو قلنا أنه كمان يجوز أنها ترتقي كمان للإيه؟ للوجوب، ترتقي إلى الوجوب وما تبقاش بس للندب، طالما أنه لم إيه؟ لم يصل المعنى إلى المتلقي، فعليه يجب عليه أنه يعيد مرة ثانية. نعم. وإذا أتى على قوم، أي وكان إذا قدم صلى الله عليه وسلم على قوم جماعة من الناس فسلم عليهم، هذا من تتمة الشرط، سلم عليهم ثلاثا، وهذا جواب الشرط. قيل هذا في سلام الاستئذان، هذا في سلام الايه؟ هذا في سلام الاستئذان. أما سلام المار فالمعروف فيه عدم التكرار، يعني واحد معد على جماعة كده فموجودين فحيقول ايه السلام عليكم خلاص، لكن مش ايه السلام عليكم السادة حيتكرر، يقتدي انه يعمل يقف عشان يكرر ايه. نعم، فالمعروف فيه عدم التكرار لقوله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث مرات فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. رواه الإمام مسلم، ده من الأدب العالي. يعني ما تجيش مثلا الله إذا أنا كنت عند فلان فلم يأذن لي وأنا متأكد أنه كان جوه، طب حتى لو كان جوه المشكلة أنت لا تدري حال الرجل، أنت لا تدري حال الرجل، فعليك أن يكون عندك سعة، وده فائدة العلم، فائدة العلم. طب مشكلة بس وإن قيل لكم ارجعوا، أنت إيه اللي مزعلك؟ لا ارجع، أنا مش فاضي دلوقتي ارجع، إزاي ده أنا جاي له مش عارف إيه كذا وكذا وكذا، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ المشكلة فيك أنت، المشكلة فيك أنت، لأن لما تدخل أنت تشدد على الناس، فمش كل الأحوال متاحة للإيه؟ أن أنت تأتي وتجلس لا لابد. فدي قيمة العلم وأهمية العلم الإيه؟ العلم الشرعي، أن العلم الشرعي أدب، فهذا العلم هو الأدب الذي أدب الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان خلقه صلى الله عليه وسلم الإيه؟ القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم، فالسنة في الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها، ودي طبعا عملت مشكلة مع مين؟ مع أبي موسى الأشعري وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، الاستئذان ثلاث، فالسنة في الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها. وقال الإمام مالك رحمه الله الاستئذان ثلاث لا أحب أن يزيد أحد عليه إلا من علم أنه لم يسمع. دي بقى حاجة تانية، ده طب افرض أنا استأذنتك الناس مثلا سمعهم تقيل مثلا من السامع، ولذلك مثلا حديث عمر الذي مر معنا أنه طرق الباب طرقا إيه شديدا، مش كده؟ ما جاش هنا أنه هو إيه تلاتة، الاحتمال اللي كان ممكن يكون إيه أكتر من كده، ليه؟ لأن في نازلة، في حاجة حصلت، وهو ظنه أنه إيه ان عمر مش في البيت مثلا، غير موجود او كذا او كذا، او ممكن يكون نائم كما قيل في بعض. فهنا التكرار زود لاجل ايه؟ لاجل الحاجه، لاجل الايه؟ لاجل الحاجه، واضح كده؟ لكن لقائل ان يقول لا الثلاث ولا يزاد، الثلاث ولا ايه؟ ولا يزاد، لعملا بظاهر الايه؟ عملا بظاهر النص. لكن كأن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أراد التوثيق بس من مسألة الإيه؟ السماع من عدم، السماع من عدم، إن فعلا من داخل البيت وصل إليه إن فيه في الباب أو على الباب من إيه؟ من يستأذن للدخول، من يستأذن الإيه؟ من يستأذن للدخول. فبيأكد بس على مسألة إيه؟ عدم السماع، على عدم الإيه؟ على عدم السماع. نعم، قال فلا أرى بأسا أن يزيد إذا تيقن ان من بالداخل لم يسمع، اذا تيقن من بالداخل لم ايه لم يسمع. ودي مساله صعب انها تدرك، دي لازم تكون محتاجه لنوع من الايه، نوع من العاده، مش كده؟ يعني معرفه لسيقه بان الانسان لا ده ما بيسمعنيش، ده ما بايه ما بيسمعنيش. وطبعا هنا هيبقى فيه امور طبعا خارجه عن هذا الامر، واضح كده؟ ان مثلا زوج والزوجة ممكن تكون نائمة أو كده وقفل الباب، أو الزوج هو جوه والزوجة خارج وقافل الباب ونايم، فمش هنقول لي استأذن ثلاثا أو خبط ثلاثا، فلازم الأمور تبقى إيه يعني. نعم، إلا من علم أنه لم يسمع فلا أرى بأسا أن يزيد إذا تيقن أنه لم يسمع. ودي ممكن تعمل لنا برضو حاجة تانية، طيب رنت التليفون بقى ورنت الموبايل يعملها ثلاثة ويقفل، يعني ثلاث رنات ويقفل، ولا المسألة ثلاث رنات كده وجاي يقفل هو بيطلب، مش ده في الاستئذان هو ده ممكن يتنزل عليه أمر تاني ويبقى كلام فيه لا يدخل في هذا الايه، لا يدخل في هذا الامر، فلا يدخل في هذه المساله ولا يدخل في هذا الايه، في هذا الـ الكلام الحكم بتاعنا يعني. رنات التليفون والحاجات دي ما تبقاش ايه, ما تبقاش ثلاثا ويبقى ده حكم عام في هذه المسألة. لا لا نعم. واعترض بأن تسليم الاستئذان لا يثنى إذا حصل الإذن بالأولى, يعني إن واحد استأذن دلوقتي خلاص كده السلام عليكم أدخل أدخل, طب أنا سلمت ماشي كده, أنا سلمت مش كده, يبقى مفيش حاجة إيه للتانية. طيب السلام عليكم أدخل, السلام عليكم أدخل, أدي كده إيه قال يدخل سمعني قال يدخل, يبقى مش محتاج للتالتة مش كده. فهنا بقى إيه هيبتدي يتكلم في هذه المسألة, فقال تسليم الاستئذان لا يثنى إذا حصل الإذن بالأولى, ولا يثلث إذا حصل الإذن بالإيه بالثانية. قال الكرماني والوجه أن معناه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما يسلم تسليمة الاستئذان, دي اللي هي الإيه تسليمة, ودي بتقرن بالإيه السلام والإيه والإذن كما سنرى في حديث كلدة ابن حنبل. ده صفوان كان بعته للنبي صلى الله عليه وسلم بلحم ماعز أو شاة أو حاجة من صغار الماعز أو الضأن, فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فاستأذن وسلم. ده دخل لا بدون إذن ولا بدون إيه ولا بدون, فعلم النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت لما تجي كده ما تدخلش, لكن عليك أنت إيه يعني السلام عليكم أدخل أدي إيه أجمع بين السلام والإيه والاستئذان ويقدم السلام, السلام عليكم أأدخل, شوف بقى الأدب. نعم. قال والوجه أن معناه كان إذا أتى قوما يسلم تسليمة الاستئذان, ثم إذا قعد سلم تسليم التحية, ثم إذا قام سلم تسليمة الوداع. يبقى كم كده واحدة, يبقى تسليمة الاستئذان طيب ودخل, يبقى السلام إيه السلام عليكم قعد وانتهى الموضوع وحنودع الناس حنسلم بقى, يبقى السلام عليكم واحنا برضو ايه واحنا برضو خارجين. نعم. وهذه التسليمات كلها مسنونة وكان يواظب عليها. وقال ابن حجر يحتمل انه كان يفعله اذا خشي عدم سماع سلامه, وسبقه اليه جمع منهم ابن بطال فقال يكرره اذا خشي انه لا يفهم عنه او لا يسمع أو أراد الإبلاغ في التعليم أو الزجر في الموعظة, زي مسألته وقول الزور وقول الزور يبقى فيه زجر في الموعظة. وكذلك ويل للأعقاب من النار, ويل للأعقاب من النار. وقال الإمام النووي في الأذكار وفي الرياض هذا محمول على ما لو كان الجمع كثيرا, يعني العدد كثير يبقى برضو إيه يكرر السلام ويكرر إيه الكلام. وعند الإمام مسلم عن المقداد كنا نحتلب فيشرب كل إنسان نصيبه ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه إيه؟ صلى الله عليه وسلم ما كانش متميز, ما كانش يتميز عن طرائق القوم ولا في كل شيء صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ما المرأة تأتي تدخل تقول فلم أجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوابين, رسول الله أجد له إيه فيش بواب واقف على, شوف الأمور والمعاني صلى الله عليه وسلم. كان يأتي الأعرابي أيكم ابن عبد المطلب, أيكم ابن عبد المطلب, لأنه قاعد مع القوم حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرض أنهم نعمل له إيه نصنع لك أو نبني لك دكانا, يعني دكة عشان الآتي يعرف مين اللي قال مين اللي أشار, الصحابة. أما هو صلى الله عليه وسلم فطروا فعلوا افعل عليه الصلاة والسلام. نعم. كنا نحتلب فيشرب كل إنسان نصيبه ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه, فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يقظ نائما ويسمع اليقظان. شايف الأدب بقى, تسليم على قد الإيه, يسمع مين, يسمع الإيه بس المنتبه, يبقى التسليم وفي نفس الوقت اللي نايم ماشي كده. مش الأحوال بقى يشوف أحوالنا لما نبعد عن الهدي ونبعد عن الأدب ونبعد عن العلم, لازم يبقى الضيق على طول. ده بديل, ده هو ده أصول مقابل ده مقابل ده. عايز الأمور تنضبط لازم عليك بالأدب, الأدب ده سبيل العلم, كتاب الله عز وجل, سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, مالكش حل تاني, مالكش ايه مالكش حل تاني. واضح. نعم. وجرى عليه ابن القيم رحمه الله في الهدي، وده الكتاب كتاب ابن القيم رحمه الله عز وجل. نعم. فقال: هذا في السلام على جمع كثير لا يبلغهم سلام واحد، فيسلم ثانية ويسلم ثالثة إذا ظن أن الأول لم يحصل به إسماع، ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم دوام التسليم ثلاثا كان صحبه رضوان الله عليهم جميعا يسلمون عليه كذلك، لكن اللي بيجي بسلم عليه مرة واحدة. وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثا، وإذا دخل بيته سلم ثلاثا، ومن تأمل هديه علم أنه ليس كذلك، وأن تكرار السلام كان أحيانا لعارض بس لأجل الإيه؟ لأجل الحاجة، ولم يكن على إيه؟ ولم يكن على الاستمرار والعادة. فوائد هذا الحديث: حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا من أفراد البخاري عن مسلم كما تقدم. أيضا أنه ينبغي للواعظ أن يكرر الكلمات إذا لم يفهمها الموعوظ إلا بذلك التكرار، أو إذا كان الغرض منه لمزيد الاعتناء بمدلول تلك الكلمات، أو إذا كان ذلك لكثرة المخاطبين فيعيد حتى يستيقن سماع الجميع. قال ابن التين: وفيه أن الثلاث غاية ما يقع به البيان والإعذار. الثلاثة غاية ما يقع به الإيه؟ البيان. يبقى بعد الثلاثة أنت بقى تشوف نفسك أنت اللي تتصرف، وغاية أيضا ما يقع به الإيه؟ الإعذار. نعم. واختلف فيما إذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على الثلاث، فقيل لا يزيد، وهذا أخذا بظاهر الإيه؟ بظاهر النص، وقيل يزيد كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا أن فيه بيان شفقته صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه وشدة النصح في تبليغه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن السنة أن يسلم ثلاثا للحاجة لعارض، ما يبقاش التكرار لكن إيه؟ لحاجة، إلا إذا كان مقرونا مع الإيه؟ مع الاستئذان، فيبقى سلام الاستئذان، سلام القعود، سلام الإيه؟ سلام الوداع. نعم. أن تسليم الاستئذان لا يثنى إذا حصل الإذن بالأولى، ويجمع بين السلام والاستئذان ويبدأ قبل الاستئذان، يعني يبدأ بالسلام قبل الاستئذان، كما جاء ذلك عن كلدة ابن الحنبل أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. شايف بقى الأدب. نعم. أرواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح. كذلك من آداب العالم أن يكرر كلامه ويبينه أثناء التعليم حتى يفهم الجميع، فإن العقول تتفاوت. كذلك أنه ينبغي للعالم أن يكرر الكلام في المواضع المهمة المحتاجة إلى الاهتمام، وكذا إذا كان المتعلم لا يحفظ من مرة واحدة. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.